يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال الشيخ الخليل رحمه الله في أقسام النكاح الفاسد: ولولي صغير فسق عقده فلا مهر. ولولي يعني المراد به ولي زوج صغير عقد لنفسه بغير إذن ولي، هو صغير وزوج روحه ما قالش باباه، عقد لنفسه بغير إذن بغير إذن وليه. هل الولي يقدر يفسخ هذاك الزواج ويتزوج هذاك الزواج ويبطل الزواج هذاك؟ فسخ عقده وإجازته يجوز يمضي إذا فيه مصلحة فيه، فسخ عقده وإجازته أي أن الشريعة جعل له ذلك لينظر له في الأصلح. هل الولي يزوج ابنه صغير بغير إذنه؟ له الاختيار الولي، إذا شاف المصلحة يمضي هذاك الزواج، وإذا شاف ما فيهاش مصلحة يفسخ. فإن استوت المصلحة خير فيه، قام خير فلا مهر. هذا اللي يزوج الصافي، هذا اللي يزوج روحه وحده لما يكون باباه ودار لها مهر، فلا مهر لها ولو أزال بكرتها. إذ وضعه كالعدم. قال ابن عبد السلام: ينبغي أن يكون في البكر ما شأنها، أعطيها شيء ولا عدة عليها، لأنه صغير بالزن ما بلغش، والولي رفسخ النكاح فلا عدة عليها، ووضعه كالعدم لك، بخلاف لو مات قبل الفسخ فعليها عدة الوفاة ولو لم يدخل. إذا كان مات فات عليها هذا الصعب اللي يزول بها، فعليها عدة الوفاة ولو لم يدخل بها. ما قال رحمه الله: وإن زوج بشروط أو أجيزت وبلغ وكره فله التطليق. وإذا كان تزوج هذا الصغير، والله زوج هو وليه، زوج وحده والله زوج وليه، وكان شرطت عليه شروط بشروط أي عليها، وكانت تلزم إن وقعت من مكلف كأن تزوج عليها، شرطت عليه يعني إذا تزوجت عليها أو تسرع فهي أو التي تزوجها طالق، أو زوج نفسه بالشروط، والله هو زوج نفسه بشروط هذه القصة. وأجيزت أقبلها الولي، أقبل الزواج هذا أجازها وليه، وبلغ الصبي كما بلغ عليه شروط وأمور ما هوش قاد عليها، وبلغ وكره، كره هذاك الزواج هذاك الشروط وكره بعد بلوغه تلك الشروط، فله حفظ الكهنة عنده خيار، راه بلغ وعرف صوره ولقى عليه شروط دارها الولي تاعه ولا هو، فعليه هنا فله الخيار فله التطبيق، حيث طلبتها المرأة، المرأة طلبت الشروط هذه وابلغ وقال لا لا الشروط ما نقبلهاش، فله التطبيق. طلبتها امرأة وأبها هو، لقول المصنف: وكره أن يفسخ النكاح بطلاق جبرا عليه، وإلا فكل زوج له تطليق الحق، ولو قال فلها تطليق كل شيء عليه لا أفاد ذلك، ومحل ذلك ما لم ترضى. فإذا قلت سيدنا الشروط قدرني سامح فيه ورضاه بيسقط الله الشروط تبقى، وإلا فلا تطليق عليه. وما لم يدخل بعد بلوغه عالما بها، أما إذا كان دخل وهو عالم بالشروط هذه بعد بلوغه هذه لزمته، وإلا لزمته، فإن دخل بها قبل البلوغ سقطت عنه ولو دخل عالما، لأنها ملكت من نفسها من لا يلزمه شروط. وقال رحمه الله: وفي نصف الصداق قولان عمل بهما. إذا كان بلغ وما قبلش الشروط هذه وطلقها، هل لها نصف الصداق؟ إذا وقع التطليق وقيل عدم لزومه قولان عمل بهما، والراجح اللزوم عليه، عليه نصف الصداق، أو على من تحمله عنه الولي اللي راه زوجه، والموضوع أنه لم يدخل وراه وقع التطبيق قبل الدخول فلها النصف على المشهور. وقال: والقول لها أن العقد وهو كبير. إذا اختلفوا والقول لها وقالت باللي راه تزوج بياه ودل الشروط هذه وهو كبير الإثبات والشروط هذه، هو قال لا وقول لها أو لوليها بيمين إن دعت هي أو وليها أن العقد على هذه الشروط وقع وهو كبير، وادعى هو أنها وقعت وهو صغير، وعليه إثبات ذلك، يعني القول لها. هو إذا كان يجيب الشهود باللي تزوج بها هو صغير، وإلا يعطيها نصف صدق. زيد قال: وللسيد رد نكاح عبده بطلقة فقط بائنة إن لم يبيع. السيد إذا كان زوج عبده، وللسيد ذكرنا عنده رد نكاح عبده، العبد راح يزوج وحده بلا ما يقول سيده، رد نكاح عبده الذكر القن وما فيه شائبة، القن يعني خالص عبد فيه شائبة، والله كان فيه شائبة تحرية كمكاتب حيث تزوج بغير إذنه وله الإمضاء. أهلا للسيد لا له أن يمضيها أو يرده، له خيار كما الولي الصغير، وله الإمضاء ولو طال الزمن بعد علمه بطلقاته فقط. فلو أوقع طلقتين، إذا طلق عليه طلق على العبد تزمو طلقة واحدة ماشي طلقة واحدة بائنة، وهي بائنة لا رجعية، بس الطلاق له وقع هنا قبل الدخول، بما يأتي أن الرجعي إنما يكون فيه نكاح، وهذا موش نكاح لازم، في نكاح لازم حل وطئه وهذا ليس بلازم. قال: إن لم يبيع. إن لم يبيعه أو إذا كان بع السيد لا يتبعه بزوجته فلا رد له، إذ ليس له تصرف وليس للمشتري فسخ نكاحه كالموهوم له، بخلاف الوالد فله الرد إلا أن يرد به بعيب التزويج. زيد قال: أو يعتقه ربع ولها ربع دينار إن دخل. ولها لزوجة العبد، حيث رد السيد نكاحه أن يعطي ربع دينار من مال العبد، إذا كان العبد عنده مال فإن اعتقاه فلا رد لنكاحه ليس وللتصرف به بالعقد، ولها ربع دينار من مال العبد إن كان له مال، وإلا تبعته به في ذمته إن دخل بها بالغا، وإلا فلا شيء لها. زيد قال: واتبع عبد ومكاتب بما بقي إن غرى إن لم يبطله سيد أو سلطان. واتبع عبد غير مكاتب، وكذلك المكاتب اتبعتهما الزوجة بعد عتقهما بما بقي بعد ربع الدينار إن غرى، العبد هذاك المكاتب غروا بالزوجة أرى الزوجة بأنهما حران، هما ما هو لا حر لوين فإن لم يغر بأن أخبراها بحالهما وسكتا فلا تتبعهما، ومحل اتباعهما إن لم يبطنه سيد أو سلطان عن العم قبل عتقه وكذا عن المكاتب إلى آخره. قال رحمه الله: وله الإجازة إن قرب ولم يرد الفسخ أو يشك أو يشق في قصده. وله الإجازة يمضي هذا الزواج. قال: ولولي سفيه فسق عقده ولو ماتت وتعين بموته. ولولي سفيه، الولي عنده واحد، عنده ابنه والله، ولكن سفيه، والسفيه هو اللي ما يتصرفش تصرف الحسن ويبذل ماله في الشهوات والحرمات، هذاك السفيه حزر عليه الولي باباه والله واصي والله الحاكم راه محزر عليه، سفيه بالغ تزوج بغير اذنه فسخ عقده، يقدر يفسخ العقد نتاع هذاك السفيه بطلقة بائنة وتعين الفسخ إن كانت المصلحة فيه، يروح يزوج بزواج اللي ما هو سوا ويضر به، لأن يتعين الفسخ إن كانت المصلحة فيه، وتعين الإمضاء إن كانت المصلحة في الزواج، وإذا كان استوى خير لا من الاختصاص ولا شيء لها قبل البناء، لذلك الآية قطشية قبل ولها بعده ربع دينار ولا شيء لها قبل البناء، هذا هو، وإذا دخل بها ربع دينار فقط، ولا تتبع الرشيد بما زاد عليه، ولزمه النكاح إن رشد، ولا ينتقل له مكان لوليه ولولي ذلك، ولو ماتت الزوجة قد يكون عليه من الصداق أكثر مما ينويه من الميراث، وتعين بموته، تعين الفسق شرعا بموته، أي موت السفيه لا من جهة الولي، يتعين الفسق إذا مات هذاك السفيه، يتعين الفسق هنا لأن المصلحة هنا في الفسق، وتعين الفسق شرعا بموته، علاش؟ وكان ما يفسخش، أي تورث. إذا كان السفي هذاك عنده والد أي طور، فعينا بموته موت السفي لا من جهة الوالي لزوالي نظره بالموت، فلا صداق لها، هناك أبو يفسخ الوالي ما تديش صداق من التاريخ كانت هناك السفي، فلا صداق لها ولا ميراث لها ما تورث، ولو كان ما تدهي يورثها لأن الوالي يمضي والزواج هذا يمضيه أو يصبح وارث السفيه، وينغازوا بها فيقال زوجان أحدهما يرث الآخر والآخر لا يرث، وهما حران ليس بهما منع، ليس بهما منع، هذه يلغزوا بها فلها هذه حال، هذه في السفيه إذا تزوج بغير إذن ولي، إذا تبقي فيها لا تبقي فيها إذا تبقي فيها وإذا كان هي ماتت يورثها، يورثها لأن مصلحة، لأن يرجع الكلام للولي هو يمضي والله يشوف الأصلح وين. قال: ولمكاتب ومأذور تسر وإن بلا إذن. زيد ونفقة العبد، ونفقة العبد في غير خراج وكسب إلا لعرف كالمهر ولا يضمنه سيد بإذن التزويج. قال: وجبر أب ووصي وحاكم مجنون احتاج وصغيرا. صح، وجبر أب وواصي، الأب يجبر ابنته، وجبر أب ووصي له ولو لم يكن له جبر الأنثى، وحاكم الحاكم ذلك يعني القاضي السلطان ومقدمه دون غيرهم ذكرا مجنونا. هذا اللي سبقنا ان الاب يجبر بنته، بصح انا راه بالذكر بنو مجنون، لو كان هو بنو لبس عليه يجبروش على الزواج، يدبر راسه وبنو راه بالغ يحب يزوج يزوج. كاين دروك اللي يتعرضوا لاولادهم وما يقبلش ابنه يزوج ولا لا، وحتى ماشي لا لا بلغ الابن وراه لباس وراه رشيد وراه يزوج على روحه يدبر راسه. الان ما يجبرش الذكر، ما يجبرش ولاد ولا الذكور، وانما اذا كان واحد فيهم مجنون يجبر. وجبر اب ووصي وحاكم ومقدمه دون غيرهم ذكرا مجنونا، كنا مع مريم مجنون مطبق، والا انتظرت افاقته. لكن دائما ويحتاج لزواج هذاك المجنون. انا وكان احيانا يكون لبس عليه، واحيانا ينتظروا الافاقه تاعو ويقولوا اذا تزوج نزوجوك، اذا قال ايه زوجوك. صح اذا زوج بحث ولا لا، والا انتظرت افاقته. احتاج للنكاح هذا المجنون، قد يحتاج النكاح بان خيف عليه الزنا، حتى هو راه مجنون ما يقول راه كذا، احيانا ربما يحتاج. وتعين الزواج لانقاذه منه من الزنا. ومحله جبر الثالث له، الثالث هو الحاكم. ومحل جبر الثالث له ان عدم الاولان او بلغ رشيدا ثم جنى ولو الكتاب. وجبر كذلك صغيرا، الاب يجبر الصغير لمصلحتين كتزويجه من شريفتين، بنت شريفه وكذا وجارتهم وحبيه يزوج ابنه وراء انسان صغير، يجوز يجوز يزوج ولا يزوج تكفاتي وكذا يدخل بها. ها؟ صغير اذا يدخل بها ولا يدخل بها، هو كيزوج على زوج ويلعب هو وياها والله. ايه قال صغيرا لمصلحتين كتزوجه من شريفة او غنية او بنت عم. يعني تقول قال وفي سكته خلاف. وفي جبر السفيه، في جبر السفيه ان لم يخف عليه الزنا. السفيه هذا هل يجبر الاب؟ اذا كان خاف عليه الزنا يجبر، ولم يترتب على تزويجه مفسده خلاف. فان خيف عليه الزنا جبر، هذا سيجبر على الزواج قطعا، وان ترتب عن الزواج مفسده لم يجوز قطعا. لكن يخسر البال وفز الوفاء. قال رحمه الله وصداقهم ان اعدموا على الاب وان مات او ايسروا بعد ولو شرط ضده، والا فعليهم الا لشرط. وصداقهم يعني المجنون صداق نتاعو منين يكون، والصغير والسفيه على القول بجبرها، وحبس يجبر المجنون ولا يجبر الصغير ولا يجبر السفيه، هو يجبرهم يقدم الصداق. كيف؟ وصداقهم ان اعدموا، اذا كان ما عندهمش هذاك اللي يجبرهم الوالي هو اللي يدفع الصداق. ان اعدموا يعني كانوا معدمين ما عندهمش المال وقت العقد عليهم، يكون على الاب ولو لم يشترط عليه، او كان معدما ويؤخذ من ماله. وإن مات الأب لأنه لزم ذمته، كرهبة الأب فلازم، فلا ينتقل عنها بموته. ومفهوم أعدم سيأتي أنه يكون على الزوج إذا كان عنده مال، هذا كل المجنون ولا الصغير ولا السبيل وعندهم المال يكون بالصداق ما عندهم. وكذا إن زوجهم الوصي أو الحاكم، الوصي والحاكم ما يدفعش، كونه أهل صح يدفع، بصح الواسع لا يدفع من عنده، الحاكم ما يدفعش من عنده. أو أيسروا بعد، أي بعد العقد عليهم، إذا أيسروا بعد العقد يكون عليهم. ولو شرط الأب ضده بأن شرط أنه ليس عليه بل عليهم، لأنه ما دام مجبرا يخرج صلاة، فإنه يلزمه ولا عبرة بشرطه، وإلا يكونوا معدمين بل أيسروا وقت العقد ولو ببعضه فعليهم الصلاة، ما أيسروا به دون الأب ولو عدموا بعده إلا لشرط على الأب فيعمل به، وكذا إن شرط على الوصية والحق فيعمل به. رحمه الله. وإن تطارحه رشيد وأب فسخ ولا مهر. وإن عقد أب لولده الرشيد أو زوجه بإذنه، قال له أنا زوجتك ولم يبين الصداق، قال زوج قال له أنت خرج الصداق، والأب قال له لا لا أنا على أنا زوجتك أنا قبلت وعقدت والصداق عليك أنت. الأب يقول ما ندفعش والأم يقول ما ندفعش. تطارحه رشيد وأب بأن قال الرشيد إنما قصدت عليك الصداق، وقال الأب بل إنما أردت أن يكون على ابني. أنا ترك الزوجة يبقى في الوسطى شو اللي يدفع لها صداق، أو قال كل للآخر أنا شرطته عليك مسخ، يفسخ الزواج وخلاص، يفسخ قبل الدخول ولا مهر على واحد منهم، هم يفسخوا قبل الدخول ولا مهر على واحد منهم إن لم يرضى به واحد منهم. ثم قال وهل إن حلفا وإلا لزم الناكل تردد، وهل الفسخ عدم المهر؟ إذا قلت أنا ما نفسخش الزوجات تقوم الحجة، وهل إن حلفا يعني الأب والبنوك كل واحد يقول لي أنا نزبتك الثاني، هل يدعي عليك صداق حلفا ويبدأ بالآب لأنه هو المباشر للعقد يحلف، يقول أنا ماني ماشي أنا اللي قصد بصداق عليه مباشرة، وقيل يقرع بينهما يقرع بينهما، وإنه اللي يبدأ باليمين في من يبدأ، وإلا بأنك لا يزوج حبوش يحبه أو أحدهما ثبت النكاح ولازم المهر الناكل منهما اللي ينكل محبوش يحلف عليه الصدق، فإنك لا معا يزوج محبوش يحب فعلى كل نصفه، فعلى كل نصفه أو الفسخ وعدم المهر مطلقا حلف أو لا تردد، والنذهب الثاني ومحله قبل الدخول كما يعلم من قوله ولا مهر، فإن دخل الرشيد بها فقال له يحلف الآب ويبرع ولها على الزوج صداق مثل، فإن كان قدرا مسمى أو أكثر غارمه بلا يمين، وإن كان أقل من المسلم من المسمى حلف ليدفع عن نفسه أو غرم الزاهد. انتهى. وظاهره أن الآب إذا نكلا غريب. قال رحمه الله وحلف رشيد. وحلف ابن رشيد زوج باباه عقد له أبوه بحضوره وادعى إذنه أو رضاه بفعله، دعا قال له يرضى، وأنكر ذلك الابن قال لا ما قلتوش، قال فيها ومن زوج ابنه البالغ المالك لأمر نفسه وهو حاضر صامت، الوالد حاضر وصامت، فلما فرغ الأب من النكاح قال الابن ما أمرته ولا أرضى، صدق الولد صدق مع يميني وما يزمو شيء، ما يزمو شيء يتحلق. وإن كان الابن غائبا هو حاضر، وإذا كان غائب وجاء حضر وانكر حين بلغه سقط النكاح، والصداق عنه وعن الأب والابن والأجنبي في هذا سواء، وإن ذلك أشار بقوله قال وأجنبي وامرأة أنكروا الرضا والأمر حضورا. وحلف أجنبي عقد له من زعم توكيله هذه يعني نرحنا وقال الواحد قال له يزوجني الأجنبي قال له يزوجتك لأنا وقتها ومن بعد أنكر حلف أجنبي عقد له من زعم توكيله أو رضاه وما أتزوجها غير مجبر كذلك أنكروا الرضا بالعقد إذا ادعى عليهم الرضا والأمر أي أو أنكروا الأمر أي الإذن هذا الأجنبي قال أنا ما أكلوا ليش أي الإذن إذا ادعى عليهم الإذن حالف حال كونهم حضورا له صامتين ولم يبادر بالإنكار حال العقد بل سكتوا لتمامه ولا يلزمهم النكاح وسقط الصداق عنهم. فقال في محل حلفهم إن لم ينكروا بمجرد علمهم وإلا فلا يمين عليهم. ومحل حلفهم إن لم ينكروا الرضا أو الأمر بمجرد علمهم وإلا فلا يمين عليهم. والمراد بمجرد العلم حال العقد لمن حضر عالما وحال انتهاء العلم إليه إن كان غائبا أو حاضرا غير عالما بأن العقد له. قال وإن طال كثيرا لزم. وإن طال الزمن كثيرا بأن كان إنكارهم بعد التهنئة يقولوا مبروك الزواج للزوج وللزوجة وعادوا يباركوهم لزم النكاح كل واحد من الثلاثة لكن لا يمكن منها إلا بعقد جديد. هذا منكروا يعودوا العقد يعودوا يجدوه ولو رجع عن إنكاره. قال ورجع لأب وذي قدر زوج غيره وضامن لابنته النصف بالطلاق. ورجع لأب زوج ولده وضمن له الصداق ضمن له الصداق الآب زوج ولده وضمن له الصداق ولشخص ذي قدر زوج غيره ما إنسان هذا صاحب قدر صاحب شرف وزوج واحد زوج غيره وضمن له الصداق قال له الصداق نعم ضمن له فضمن له الصداق ولأب ضامن لابنته ولا البنت أعطاها الواحد وقال البنت وقال أنا نضمن الصداق يعني راه يجيبوا لك زوج أنا نضب فيه يا ابنتي الصداق من زوجها من زوجها له النصف ورجع لأبي النصف أي نصف الصداق بالطلاق هنا يوقع الطلاق قبل الدخول وليس للزوج فيه حق وليس للزوج فيه حق لأن الضامن هذا يسمى له الضمن هو اللي إذا ما أعطاش الزوج الصداق هو ضامن لأن الضامن إنما التزمه على كونه صداقا ولم يتم مراده وتأخذ الزوج النصف الثاني ورجع لهم جميع بالفساد إذا كان النكاح هذاك فاسد قبل الدخول وما بعده فلها المسمى ولا يرجع أحد منهم من الآب وذي القدر والضامن يضمن لابنته عن الزوج لما استحقته الزوجة من النصف قبل الدخول أو الكل بعده إلا أن يصرح الدافع بالحمالة الدافع اللي يدفع الصدق أنا قال أنا قصدت الحمالة أن نتحمل أنا يعني الصداق ما قصدتش بندفع من عندي قلت راني متحمل الحمالة كعلي حمالة صداقك إذا ما فيرجع به مطلقا كان قبل العقد أو فيه أو بعده أو يكون أي الضمان المفهوم من المقام أو من قوله ضامن بعد العقد فيرجع على الزوج بجميعه فيرجع على الزوج بجميعه إذا دخل يخسر صدق وبما استحقته المرأة من النصف بالطلاق وإن كان قبل العقد أو فيه فلا يرجع. ومحل هذا التفصيل ما لم يوجد عرف أو قرينة تدل على خلافه وإلا عمل به كسر. قال رحمه الله: ولها الامتناع إن تعذر أخذه حتى يقرر وتأخذ الحال وله الترك. إذا وقع يعني خلاف في الصداق وكذا هي الزوجة لها الامتناع، تقول لهم أنا ما نديرش العرس وما حتى تبتولي الصداق، تمتنع من الدخول من العرس، ولها للزوجة الامتناع من الدخول بعده إن تعذر أخوه من الزوج أو المتحمل به حتى يقرر لها صداقا في نكاح التفويض، ودخل بها، ولكن حتى ودخل بها لها الامتناع، تمتنع تروح بيتهم حتى يثبتوا لها صداق، وحتى يقرر لها صداق في نكاح التفويض. نكاح التفويض يعني صداق أمثالها، وتأخذ الحال أصالة أو بعد أجله في نكاح التسمية، وله أي للزوج حيث امتنعت الترك بأن يطلقها، ولا شيء عليه في نكاح التفويض. نكاح التفويض أو في نكاح التسمية حيث لا يرجع المتحمل بها على الزوج، وهو ما قبل الاستثناء، وأما ما فيه رجوع عليه وهو ما إذا صرح بالحمالة مطلقا أو كان بلفظ الضمان ووقع بعد العقد، فإنه إن طلق غنم لها نصف الصداق وإن دخل غنم الجميع. مقال: وبطل إن ضمن في مرضه عن وارث لا زوج ابنة. وبطل الضمان على وجه الحمل، هو كان متحمل وبلا عليه الصداق هذاك الإنسان، وبطل الضمان على وجه الحمل وصح النكاح إن ضمن شخص مهرا بلفظ الحمل في مرضه، هو مرض مخوف يعني مرض منه يموت كما مرض السرطان عن وارث، وبطل إن ضمن عن وارث، هذا أنا أضمن للوارث يسمى لك هناك وصية لوارثين من عن وارث ابنين أو غيره، ومات لأنه وصية أو عطية له في المرض، هذا يطل ضمان يعلق، لا إن تحمل على عن زوج ابنتين غير وارث لأنه وصية لغير وارث، لأنما كان الوصية لغير وارث فيجوز الثلث، فإن زاد عليه ولم يجوز الوارث خير الزوج بين أن يدفعه من ماله أو يترك النكاح ولا شيء عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه.